كذلك ما غزا الآن بلاد المسلمين من توزيع الزهور، هذا الناس الآن يزار مريضا أعطاه زهرة، هذا ما عادة مأخوذة عن النصارى. هذا الناس إذا زار مريضا أعطاه زهرة، ترى موضوعا على الأبواب زهور من داخل زهور، هذه كل عادات مأخوذة من النصارى، وهذه مشهورة بالنصارى. النصارى الآن يستقذرون أن يتشبهوا بالمسلمين، بل يستقذرون أن يتشبهوا بالعرب ولو كانوا نصارى. ولذلك النصراني العربي محتقر عند النصارى العجم، والنصراني كلاهما من أصحاب الجحيم، لكن العجم يحتقر العربي. أما كون يتشبه بالمسلم فهذا من المستحيلات، لأن يرى أنه يعتز بما هو عليه. سبحان الله، نصراني يعتز بنصرانيته، مسلم يعتز بإسلامه.